ساكتة كده واتحمل سوء معاملة. ليه بتجرحني وتطلب مني أكون مجاملة وأفضل ساكتة كده واتحمل سوء معاملة؟ واحدة بواحدة ما تقولش لا عادي بيتها ده ما فيش واحدة مفيش واحدة تقبل حد يهين كرامتها. أصل غرامي مع احترامي ليه كان تكون ملهاش أثر. أجيب منين إحساس عشان أداوي اللي انكسر؟ لازم أحكي وأقول وبمنتهى الأمانة. لو حتى كان كلامي فيه شوية إهانة واحدة بواحدة ما تقوليش لا ما فيش واحدة تقبل حد يهين كرامتها. واحدة بواحدة ما تقوليش لا عادي في بيتها ده ما فيش واحدة تقبل حد يهين كرامتها. صغرامي مع احترامي.